نجينا يا رب الحر زي الذهب حتى انجدم يغلى والهلس زي الحديد منه القديم يبلى الحر تلقى في الشدة يجود بالروح والهلس واط وخسيس ناقص مكان ما يروح طول عمره مفضوح غشيم وتنقص الخبرة نجينا يا رب ما وحسبتك جاد غلط واللي بنيته نهار واللي ائتمنته على سرك كواكب النار الحسبة جاد غلط واللي بنيته نهار واللي ائتمنته على سرك كواكب النار والحب كلمة تباع وتشترى بدولار الحسبة جاد غلط واللي بنيته نهار واللي امنته على سرك واللي امنته على سرك كواب بالنار والحب كلمة في زمننا تشترى بدينار عهد الامان انتهى حتى مع الستات سبب تعبنا وشجانا وذلنا الستات تكشف علي تلاقي بنوتي ست ست الستات تكشف عليا تلاقي بلوتي ستات ما هو فيه ستات يا صاحبي تكرهك في الدار وانا كل ما اقول التوبة يا ابويا حكمة قالوها الكبائر